يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. يقول: ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ فهو السائل يقول: ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟ أصل التصوير محرم، هذا أصل التصوير. قد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعدون يوم القيامة ويقال: وحي ما خلقتم. فالتصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي ليس لها ضرورة. أما للضرورة مثل تصوير الإنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة أو رخصة القيادة للسيارة ما يعطى إلا بذلك، هذا يعفى عنه للضرورة، فهو كالمكره. وهكذا ما يصور من الندوات والمحاضرات التي يرجى فيها مزيد العلم الخير والفضل، هذا محل نظر، ولا أعلم ما يمنع ذلك لقصد نفع المسلمين وإشاعة الخير بين المسلمين ونشر الدعوة. هذا واقع لأجل المصلحة العامة. إذا جاز للتابعية ورخص القيادة والشهادة الفردية الضرورية، فالشيء الذي ينفع المجتمع وينفع المسلمين ويكون وسيلة إلى هداية الكثير من الناس وانتفاعهم، هذا يكون أولى بالجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا أقررناه في الرابطة، في مجالس الرابطة وفي مواضع كثيرة لهذه المصلحة العظمى. وإن كنت لا أحب التصوير مطلقا ولا آذن فيه مطلقا إلا للضرورة، كما سمعنا، للضرورة أمر يحتاج إليه. وهكذا تصوير المجرمين ليحذروا وليمسكوا إذا وجدوا وما أشبه ذلك من الحاجات. نعم.